بسم الله الرحمن الرحيم. أول هذه الأسئلة يقول الأخ: هل المسافر يجمع بين صلاة الجمعة وصلاة العصر أم ليس على المسافر جمعة؟ هو يسأل بعد أن يصلي الجمعة هل له أن يعقب ذلك، يعني يتبعه بصلاة الجمعة بصلاة العصر أو لا. أولا، أما بالنسبة للفقرة الأخرى هي سؤال آخر، هل على المسافر جمعة؟ الصحيح أنه ليس عليه جمعة. حديث طارق بن شهاب وتذكرون مرة بنا أنها لا تجب الجمعة على مسافر ولا امرأة ولا عبد ولا مريض، فهؤلاء لا تجب عليهم جمعة، لكن إذا حضر فإنه يصلي الجمعة. ولم يرى وجوب الجمعة أحد من العلماء من الأئمة وغيرهم إلا الإمام الزهري التابعي، فإنه يرى أنه لو مر بمسجد فيه جمعة وفي سفره يلزمه أن يصلي الجمعة. هذا جواب عن الذي يعتبر فرع. أما قضية الجمع بين الظهر سواء كان وجبت عليه وما وجبت، المهم أنه إذا صلى الجمعة هل له أن يجمع العصر معها؟ جماهير العلماء على أنه ليس له ذلك، وبدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام في عرفات كان في يوم جمعة، حجة الوداع كانت في يوم جمعة وصلاها ظهرا وجمع بينها وبين العصر. ولكن وجد من العلماء من يقول بالجمع، وأنا مع الذين لا يقولون بالجمع. السؤال الآخر يقول: ما الفرق بين كل من كتاب العمدة والمقنع والكافي والموما؟ فرق بينهما كما بين السماء والأرض. العمدة هذا كتاب بداية، أول ما يبدأ طالب العلم كتابه، هو هي كلها الأخ ربما سأل لأنها لمؤلف واحد، العمدة، ثم بعد ذلك نرتفع إلى المقنع، ثم الكافي الذي معنا، ثم المغني، درجات. العمدة هذا كتاب موجز يعنى بمسائل محددة من المذهب للذين لا يتعمقون فيه، للذين في أول بداية طلب العلم فإنه يقرأ، لكن لا يسمى من يحفظ العمدة بأن يكون فقيها أو مفتيا أو غير ذلك، يفتي فيما تعلم. ثم يأتي بعد ذلك المقنع، المقنع أيضا أوسع منه بكثير من العمدة، ويجتمع على أكثر مسائل الفقه في المذهب، ولكنه يخلو من الدليل، ليس فيه أدلة، تجد أنه مجرد فقه يعرض فيها آراء المذهب. ثم بعد ذلك يأتي فوقه الكافي الذي ندرسه. ولماذا اخترنا الكافي على المقنع؟ لأن الكافي يعنى بالأدلة كما ترون. فنحن ندرس الفقه أيها الإخوة وكأننا نعيش مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نطرق باب إلا ونجد فيه حديثا أو أكثر. إذن هذا اشتمل على أدلة، لكنك إذا قارنته بالمغني هو أقل. فمثلا إذا أورد في الباب حديثين تجده في المغني قد يورد 5 أو 6 وأكثر، ولكن المغني قد يريد أدلة بعضها في ضعف، فهنا ينتقي. هذا الكتاب أيها الإخوة هو ترتيب وتهذيب للمغني، لأن المغني ألفه مؤلفه قبل ماذا؟ قبل الكافي، فجاء بعد ذلك فنظم الكافي ورتبه ونسقه واستخلصه من ماذا؟ من المغني. ولذلك تجد فيه تقسيمات وترتيبات أكثر من المغني. أما من حيث يعني المادة العلمية فلا موازنة بين الكافي وبين المغني، لأن المغني أيها الإخوة لا يقتصر أيضا على مذهب أحمد، بل يتناول آراء العلماء المذاهب الأخرى كأبي حنيفة ومالك والشافعي، بل يزيد لأن يذكر بعض أصحاب المذاهب أحيانا، وأيضا يتجاوز ذلك فيذكر أيضا العلماء الآخرين كالثوري والأوزاعي وإسحاق والليث وأراء الصحابة وغير ذلك، فهو يتوسع في ذلك. إذن هذه درجات، ولكنها درجات متباعدة، وبخاصة بالنسبة للعمدة بعيد جدا، لكن المقنع ليس ببعيد عن الكافي إلا أنه يخلو من الأدلة، والكافي زبدة وخلاصة ماذا للمغني. ومن يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى دراسة الكافي ونحن الآن على وشك أن نودعه وهو من أجل الكتب أيها الإخوة، فهذا فيه خير عظيم ومكسب له. وأنا أقول بأن من يدرس الكافي دراسة دقيقة ويكون لازم درسنا وسار معنا بإذن الله هو صالح لأن يفتي في ذلك وأيضا أن يكون قاضيا. يقول الأخ: إذا كان الإنسان في نذر المعصية، إذا كان نذر المعصية لا كفارة فيه، فهل يأثم بنذره لهذه المعصية أم أن هذا الأمر يرجع إلى قصده؟ قضية النذر، نذر المعصية هذا معصية، لكن كونه يأثم أو لا يأثم هذا يترتب إلى الفعل وعدمه. فإنسان عزم على أن يشرب الخمر ولم يشرب، هل نقول بأنه يأثم؟ من هم بمعصية ولم يفعلها، في بعض الروايات كتبت له حسنة. فإنسان أراد أن يفعل معصية من المعاصي ثم إنه لم يفعلها لا عليها أثم، بل في بعض جاء في بعض أنه يكتب له أجر في ذلك. إذن هذا يرجع إلى ماذا؟ إلى العمل. إن فعل المعصية فإنه يأثم، إن لم يفعلها فإنه لا إثم عليه. من نذر أن يطيع الله فليطيع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. وما معنى التوبة؟ والله تعالى يقول: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وتعلمون قصة الرجل الذي قاتل 99 رجلا ثم ذهب إلى عالم لم يكن ماذا؟ لم يكن حصيفا، فقال: لا أجد لك ماذا؟ لا أجد لك. قال: إذن أتمم بك المئة. فتمم به المئة، ثم ذهب إلى عالم بعيد النظر مدقق ذو فقه وروية ومعرفة، فقال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ باب التوبة مفتوح، والله سبحانه وتعالى يتجاوز عن كل مخطئ، ولا أعظم من الشرك. وإذا تاب صاحبه فإن الله يتوب عليه، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فتاب الرجل ثم انطلق وقال: ولكن أخرج إلى البلدة الفلانية فأهلها من الصالحين فأقم هناك. بينما هو في الطريق أدركته المنية وقبض روحه ملك الموت، ثم جاءت ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يتنازعون، هؤلاء يريدونه ملائكة العذاب والآخرون. فقال الله سبحانه وتعالى: قيسوا ما بين المسافتين، البلدة الصالحة وغير الصالحة، فأيهما أقرب؟ فألحقوه بها. فقربه الله تعالى إلى القرية الصالحة شبرا فقبضته ملائكة الرحمة. انظروا أيضا إلى هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأنه سبحانه وتعالى عفو، وأنه غفور، وأنه يتجاوز عن السيئات، وأن باب التوبة مفتوح، وأن الله سبحانه وتعالى ينادينا حين يبقى ثلث الليل الآخر: هل من تائب فأتوب عليه. عندما ينزل ربنا ثلث الليل الآخر: هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه سؤله. إذن التوبة أيها الإخوة بابها مفتوح، ومهما فعل الإنسان من المعاصي فلا ينبغي أن ييأس من رحمة الله، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. لا تيأسوا، يقول يعقوب عليه السلام لأبنائه: لا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من رحمة الله إلا القوم فاسقون. إذن لا ينبغي للمؤمن أن ييأس، بل عليه ماذا؟ أن يصبر وأن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. رسول عليه الصلاة والسلام بيّن: لا يموتن أحد إلا وهو يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى، بأن تثق فيه وأنه غفار وأنه تواب. إذن هذا هو واجب المؤمن. السؤال الذي يليه يقول: ما حكم من نذر ألا يفعل أمرا ما وفعله؟ قال: وهذا الأمر اختلف العلماء فيه، ما بين ماذا قائل إنه مكروه وبين قائل إنه محرم، فما الحكم هنا؟ أنه يدعه سواء حتى ولو كان مكروها ولو لم يكن محرما، وعليه أن يكفر إن كان مما تنبغي فيه الكفارة كسؤالي هنا. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقال اتق الشبهات، من اتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. هذا سؤال مهم جدا، يقول الأخ هل ورد في السنة الشريفة أن الحسد هو داء يقع بين أهل العلم؟ أما الحسد أيها الإخوة فهو عام، الله تعالى يقول لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل داود الكتاب والحكمة، فقد آتينا آل الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذن الحسد، والجاحظ الأديب المعروف يقول الحسد أبقاك الله يفسد الجسد وينهك الأود. ما هو الأود؟ القلب. الجسد يعني يقول الحسد أبقاك الله يفسد الجسد وينهك الأود. يقول عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغض. فالحسد موجود، لكن الذي يقع أيها الإخوة بين العلماء لا نسميه حسدا، إنما نسميه هذا غالبا ما يحصل بين الأقران كما نسميه منافسة، وليس بين كل الأقران. مثلا تجد أن بعض العلماء حصل بينهم كالسيوطي مثلا وتلميذ ابن حجر حصل بينهما كلام، صلى الله عليه وسلم.